الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة الأعراف عند الآية رقم 171، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا مشهد آخر من المشاهد التي كانت مع بني إسرائيل، وهو أن الله سبحانه وتعالى اقتلع سبحانه وتعالى جبل الطور. نتقنا يعني أننا رفعنا وخلعنا جبل الطور من جذوره، كأنه ظلة صار فوقهم كأنه سحابة تظلهم، ورأوا الجبل قد اختلع وخلع من مكانه من جذوره وأصبح فوقهم كأنه ظلة. وظنوا يعني غلب على ظنهم وتيقنوا أنه واقع بهم، يسقط عليهم يقتلهم. عند ذلك قال الله لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني خذوا ما آتيناكم في التوراة وما شرعنا لكم من أوامر ونواهي بقوة وجد واجتهاد، واعملوا بشرع الله تبارك وتعالى. إذا فعلتم ذلك لعلكم تتقون، سوف تتقون الله تبارك وتعالى. قال قتادة: انتزع الله الجبل من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم، ثم قال: لتأخذن أمري أو لأرمينكم به. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء القوم الذين كانوا قوم عناد، حتى أن الله عز وجل اختلع جبل الطور وصار فوقهم كأنه ظلة، وقال لهم: تأخذوا ما آتيتكم من أمري وتشريعاتي أو لأرمينكم به. فقال الله عز وجل: لعلكم تتقون، إذا فعلتم وأخذتم أمري يحصل لكم التقوى. قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني المعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته، استخرج الله تعالى من ظهر آدم كل نسمة يخلقها الله ويوجدها في الأرض إلى يوم القيامة. وأخذ الله عليهم العهد جميعا، كل بني آدم إلى يوم الساعة، إلى يوم القيامة أخذ الله عليهم العهد وهم في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم، يعني أشهد كل واحد منهم قائلا له: ألست بربكم؟ الكل شهد، قالوا بلى شهدنا، يعني شهدنا على أنفسنا بأنك ربنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، لئلا تقولوا يوم القيامة: لم يكن عندنا علم بكون الله تعالى ربنا وحده لا شريك له. لا، أنتم شهدتم لله تعالى وأنتم في عالم الضر أن الله تعالى هو ربكم، ولكنكم نسيتم هذا العهد، فأرسل الله تعالى إليكم رسلا ليذكروكم بهذا العهد. فمن أطاع الرسل دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار. قال عز وجل: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يعني أو تقولوا يوم القيامة: يا ربي، نحن أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، لا نهتدي إلى الحق، ما كنا نعلم الحق ولا نعرف الصواب، وإنما استمر العمل بيننا بما كان عليه أوائلنا. ممكن تقول هذا يوم القيامة، هذه حجة، يعتقون هذه حجة يوم القيامة: يا ربي، كان آباؤنا على الكفر ونحن استمررنا على ما هم عليه ولم يصلنا الحق. وتقولون أيضا: أفتهلكنا بما فعل المبطلون من آبائنا. تقولون هذا يوم القيامة: يا رب، تهلكنا بما فعل آباؤنا المبطلون، ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا لا تقول هذا يوم القيامة، أو إذا قلتم هذا يوم القيامة فإن هذا مردود لا حجة لكم فيه. لماذا؟ لأن الله تعالى أرسل إليكم رسل ولآبائكم أرسل الرسل، فمن كذب الرسل دخل النار ومن أطاعهم دخل الجنة. ذلك قال الله تعالى بعدها لرسوله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، نوضح لهم الأمور ونبينها لعلهم يرجعون إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل، نبين لهم هذا حتى يتبعوا الحق ويتركوا الباطل. ثم قال عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني يا رسول الله ذكر بني إسرائيل بأمر آخر وقع لبعض أسلافهم. إيه الأمر ده؟ حين ترك أمر الله عز وجل لهوى نفسه، هذا الذي كان لبعض بني إسرائيل إن هو ترك أمر الله لهوى في نفسه، كيف صنع الله تبارك وتعالى به. طب إيه القصة؟ القصة يحكيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هذا رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم، هذا قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، تعلم اسم الله الأكبر، فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. يقولون هذا لبلعم ادعوا الله إن ربنا يرد عننا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنياي وآخرتي. هو أنا ينفع أدعي على نبي؟ هينفع لو دعوت بذلك أخسر دنياي وأخسر آخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه، فانسلخ ما كان فيه. وهذه القصص طبعا يجب علينا أن نعلم أنها تحتاج إلى سند صحيح حتى نقول بها، وليس أن ابن عباس قالها، ممكن يقول ابن عباس رضي الله عنه يحكيها عن أهل الكتاب رضي الله تعالى عنهم، ولكن على أي حال فالآية عامة، الآية عامة أن أي إنسان الله تعالى يعلمه آياته ويعلمه براهينه ويعلمه كتابه فينسلخ منه ويكفر به، فانسلخ منها يعني انخلع منها بالكلية كما تنسلخ الشاة من جلدها، هذا فأتبعه الشيطان أي الذي ينسلخ من آيات الله لاحقه الشيطان فأدركه فصار قرينا له على طول. اللي يترك آيات ربنا عز وجل الشيطان سوف يكون قرينا له، يكون مصاحبا له. ثم فكان من الغاوين، الذي يصحبه الشيطان قطعا سيكون من المتمكنين في الغواية وهم الكفار، يتمكن منه ويكون غاوي من الغاوين يعني. قال عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو شئنا لأكرمناه ورفعنا قدره بمعرفة الكتاب، ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثر على الآخرة. يعني إنسان ربنا ظل علمه العلم والحرام والحلال وعلمه كتابه، لا يجوز أبدا أن يترك هذا العلم إلى متاع الدنيا ويعطي الفتاوى ويعطي يعني التحريم والتحليل على هوى نفسه أو كما يحب الحكام والأمراء والسادة ويترك كتاب الله عز وجل. هذا ما رفع قدره، وإنما حط قدره، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه. اتبع هواه يعني اتبع ما يهواه، وهو ما أعطاه الجبارون من حطام الدنيا الواسعة ليدعو بلعم على أهل الحق ويمكر بهم على صحة القصة. يعني إن تحمل عليه يلهث، هذا مثله، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه أو تتركه يلهث، يعني هذا إن حمي الحكمة لم يحملها وإن ترك لم يهتدي لخير. وقيل المعنى إن وعظته ضل وإن تركته ضل، هو في ضلال ملازم. ليه في ضلال؟ لانسلاخه عن آيات ربه. فهو كالكلب إن كان رابضا لهس، يعني كان نايم واعد يلهس، وإن يطرب يلهس. هو الكلب كده يلهس على طول. ليه؟ لأن هو ليس معه حكمة، ليس معه هداية، ليس معه الحق. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني هذا المثل الخسيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله تعالى من اليهود وغيرهم، بعد أن علموا بها وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكذبوا بها. هذا مثال اليهود، مثال اليهود كمثل الكلب، أتاهم الحق فعلموه ثم كذبوه وردوه وحرفوه. قال الله لرسوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني اقصص لقومك قصة هذا الرجل وأمثاله، فإن مثله المذكور هذا كمثل هؤلاء القوم المكذبين لك من اليهود الذين هم في عهدك يا محمد. قص على قومك هذه القصص حتى يعلموا أن الذي آتاه الله الآيات والحكمة والكتاب فبدلها وحرفها وغيرها ولو أعناق النصوص وحرفها وغيرها وردها، هذا كمثل الكلب، نسأل الله العافية. لعلهم يتفكرون أي لعلهم ينزجروا عن الضلال ويقبلوا على الصواب. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني قبح مثلهم، مثل سيء جدا. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، قبح مثلهم بقبح أفعالهم، وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم، ما ظلمونا إنما ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بآيات الله تبارك وتعالى. ثم يقرر الله تعالى هذه الحقيقة الجميلة، يقول من يهدي الله فهو المهتدي، يعني من أراد الله له كونا وشرعا أن يهتدي فلا بد أن يهتدي، ومن أراد الله له الضلال بسبب قبح فعله وكفره وتحريفه فلن تجد له أي ولي. قال من يهدي الله فهو المهتدي، يعني من يهدي الله فهو المهتدي، المهتدي لما أمر الله به وشرعه لعباده، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، يعني أولئك هم الكاملون في الخسران، خسرانهم ليس فيه ربح أبدا. ثم قال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. في ناس كتير جدا يا جماعة، ناس كتير جدا على وجه الأرض النهاردة البهائم أفضل منهم، البهائم أفضل منهم. ليه؟ لأن هؤلاء الناس خلق الله لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها الحق، ما عندهمش استعداد يفقهوا الحق، ولهم أعين سليمة جدا ولكن لا ينظرون بها للحق، ولهم آذان كويسة جدا وسليمة جدا ولكن يأبون أن يسمعوا الحق. هؤلاء كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون أي أولئك هم الساهون المعرضون الغافلون عن آيات الله تعالى التاركون للعمل للآخرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي لله تعالى أحسن الأسماء. ليه أحسن الأسماء؟ لدلالتها على أحسن مسمى هو الله سبحانه وتعالى، وأشرف مدلول من الرحمة والقدرة والعلم والحكمة والخبرة والعزة وغيرها من الصفات لله تبارك وتعالى. فأسماء الله حسنى أي بلغت الغاية في الحسن، لأنها دالة على ذات الله تبارك وتعالى، متضمنة لصفات الله تبارك وتعالى العظيمة. هذه الأسماء فادعوه بها، يعني ادعوا الله تعالى قائلين يا رحمن يا حليم يا عليم ارحمنا احلم بنا فإنه إذا دعي الله تعالى بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب الإجابة. إن دعوتم الله بأسماء الحسنى قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يعني اتركوا الذين يحرفون لفظ أسماء الله ومعاني أسماء الله والإلحاد في أسماء الله. والإلحاد هذا في أسماء الله على ثلاثة أوجه: إما بالتغيير كما فعله المشركون، ربنا قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد ده ثلاث أنواع. إن هم المشركون ماذا فعل المشركون؟ أخذوا اسم اللات لصنمهم من اسم الله، وأخذوا اسم العزة من اسم الله العزيز، وأخذوا اسم منات الإله بتاعهم من اسم الله المنان. ده اسمه إلحاد في أسماء الله تعالى، إلحاد، أخذوا أسماء الله يشتقوا منها لأصنامهم، اخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله تبارك وتعالى بها. أو إن الإنسان ينقص من أسماء الله، إزاي؟ ينكر بعضها، ينكر بعضها. قيل هذه نزلت في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته يا رحمن يا رحيم، فقال رجل من المشركين أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فبال هذا يدعو ربين اثنين، يعني ظن أنه يقول يا رحمن يا رحيم بيدع اثنين، يعني فلا يجوز للإنسان أن يشتق أسماء من أسماء الله الأصنام كما فعل المشركون، ولا ينقص من آيات الله عز وجل، ولا أنه يحرف آيات الله عز وجل أو يشبه الله بخلقه أو يؤول أسماء الله وصفاته أو يعطلها. كل هذا مخالف مخالفة صريحة، فمن فاعل هذا ممكن يكفر وممكن يكون ضال مبتدع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. قال عز وجل وإمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني قيل هذه الأمة المذكورة في هذه الآية هم من هذه الأمة، وإمن خلقنا من هذه الأمة أمة، الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين كما جاء به الحديث. وإمن خلقنا يعني قد خلقنا أمة اللي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة لا تنقرض إلى يوم القيامة، لا يزال طائفة منها قائمة بالسنة والحق، إذا كانت حتى مستضعفة أو قليلة ولكن قائمة على الحق إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الاستدراج هو يا أخوانا، الاستدراج هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة، وذلك كيف يكون؟ أن الله تعالى يدر النعم على العصاة والكفار وينسون شكرها فينهمكون في الغواية ويتنكبون طريق الهداية، وأملي لهم يعني أطيل لهم المدة وأمهلهم وأؤخرهم وأؤخر عنهم العقوبة، ولكن إن كيدي متين، إن كيدي متين، لأن هذا الكيد في ظاهره الذي يرونه إحسان في الحقيقة، عندهم أنه إحسان، طب في الحقيقة هذا خذلان لهم واستدراج وإملاء، حتى إذا أخذهم الله تعالى لم يفلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلما الظالم يرى الله تعالى يعطيه ويوسع عليه وبيأخره يقول ربنا بيحبني، لا، لم يعلم من هذا استدراج وإملاء من الله حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال عز وجل أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني أولم يتفكروا في شأن رسول الله وفيما جاء به ما بصاحبهم من جنة، ليس بهذا النبي الكريم جنون كما يدعون، إن هو إلا نذير مبين منذر من الله لهم، معه الدليل على نبوته. قال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني المعنى إن هؤلاء ما تفكروا حتى ينتفعوا بالتفكر، ولا حتى نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان بالله تعالى. انظروا تفكروا، وما خلق الله من شيء، يعني انظروا فيما خلق الله تعالى من الأشياء من حيوان ونبات والكواكب وغيرها، انظروا في مخلوقات الله. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني عسى أن يكون أجلهم قريب، هو قريب فعلا، فيموتون عن قريب، فما لهم وموتهم قريب، فما لهم وموتهم قريب لا ينظرون فيما يهتدون به وينتفعون قبل أن تنتهي المدة الممنوح لهم للنظر والإيمان والعبادة بانتهاء أجالهم. هل تفكروا؟ هل اعتبروا؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هذا سبحان الله، فأي كلام يؤمنون به إن لم يؤمنوا بالقرآن؟ ليس هناك حديث خير من القرآن ولا أدعى منه للتفكر والاعتبار، فلما يتركونه وينشغلون بغيره؟ ولذلك قال عز وجل: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا أراد الله تعالى ضلال أحد ضل بسبب كفره وعناده، ما ظلمه الله. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إملاء واستدراج حتى يعمهون وحتى يضلوا، نسأل الله العافية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. السائلون هم اليهود، وقيل السائلون عن الساعة قريش. الساعة هي القيامة. أيان مرساها يعني يسألونك يا محمد ويقول لك متى يرسيها الله، امتى الساعة؟ بيسألوا عن أشياء لا تفيدهم، وانت سؤالك عن الساعة يفيدك اللي يفيدك ان انت تسأل عن العمل. يعني يسألونك يا محمد عن الساعة متى تكون ومتى تقع ومتى ترسو ويأتي الساعة كما ترسو السفينة على الشاطئ. قل لهم: إنما علمها عند ربي، لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها إلا الله سبحانه وتعالى. ما أحد يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل. ثقلت في السماوات والأرض، لا تطيقها السماوات والأرض لعظمها، لأن السماء تنشق والنجوم تتناثر والبحار تنضب، يكون فيها مية خالص، لا يطيقها السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بغتة، الساعة لا تأتينا إلا فجأة على غفلة، والناس آمنون. فلن يطلع الله تعالى على وقت مجيئها أحدا. يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة كأنك يا محمد عالم بها، أو كأنك مستقص للسؤال عنها حتى علمتها. لا، يظنون أنك تعلم متى الساعة، أنت ما تعلمها يا محمد ولا أحد يعلمها. قل: إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن هذه المفاتيح الخمسة علم وقت قيام الساعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لهم يا محمد: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لهم: أنا لا أعلم متى الساعة. وقل لهم: يا رسول الله، أنت أحب وأفضل الخلق، ومع ذلك قل لهم: لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لتأكيد ما تقدم من عدم علمك بالساعة أيا تكون ومتى تقع. فبالأولى قل لهم: لا أقدر على علم ما استأثر الله تعالى بعلمه، فأنا لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا أعلم متى الساعة، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لهم لو كنت أعلم الغيب متى يكون لاشتريت حين يكون فيما أشتريه الربح، وبعت حين يكون الربح في البيع فيكثر مالي ولا أخسر في بيع، ولا تعرضت لما فيه الخير فجلبته لنفسي، وتوقيت ما فيه الشر والسوء حتى لا يمسني. لو أعلم الغيب هتقيه، لو أعلم ما في غد والشر اللي جاي لي هتقيه، لو أعلم الخير اللي جاي أحرص عليه، ولكن أنا لا أعلم الغيب، لا أعلم متى غدا، ما يكون غدا أبدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن أنا إلا نذير وبشير، وظيفتي وظيفتي مبلغ عن الله لأحكامه، أنذر بها قوما وأبشر بها آخرين، ولست أعلم بغيب الله سبحانه، ليس الإخبار بالغيب من مهمتي ولا العلم به من صفتي، إنما أنا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.